إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. كنا يا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا